بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 251. أن من صام التاسع ناويا أن لا يصوم السبت ائتمارا بأمره عليه السلام فيكون أمره خيرا من الذي يصوم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما أدري هذا هو الجواب. هو الإشكال اللي انطرح بعض إخواننا تحدث المسألة فذكر كلمة يعني هي التي جعلت هذا البحث يطرح، وهي أن التاسع إنما شرع من أجل العاشر، فإذا العاشر لم يطم فالتاسع تبع له، فهل هذا الكلام يعني على مائدة هذا سبق الجواب عنه؟ نعم، يعني صار من حديث من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه صوابا أو خطأ، مع ذلك أزيد عليه. جزاك الله خير. الآن بناء على ما سبق أضيف أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسعاء. قد افترضنا إنسانا، هذا فرض، لأمر ما لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسعاء مخالفة اليهود أم لا يصوم التاسعاء ولا العاشوراء؟ لا، الأفضل أن يصوم التاسعاء، يعني فيه مخالفة لليهود. لا، صومن التاسع، يعني هذا الحقيقة النص يشعر بأنه بديل، لكن ليس بالبديل، لكنه الفضيل. هنا يعني هذا يشبه تماما مرة كنت ذكرت لكم قصة، هي رؤيا رأى أحد الصحابة أنه بينما كان يمشي في المدينة إذا رجل يقول له: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا من الأوراد بعد الصلاة؟ فقال: 33 سبحان الله إلى آخر معروف. قال له المرء: من كل منهن 25، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25. لما أصبح الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام، قال: أفعلوا إذن. هذا بلا شك تشريع جديد، لكن هل هو نسخ من القديم؟ لا، هذا تشريع جديد فضيل. أي نعم. فإذا استمر الإنسان يعمل بالقديم فهو شرع قديم ليس منسوخا، هذا كهذا تقريبا. اليوم على فرض انه عاشوراء، مش اليوم يعني صيام عاشوراء، وشخص عزيز دعاك الى دعوه عنده دين على غداء، واذا لم تلبي يعني زعلت، تلبي ولا تكمل صيامك؟ اذا ما لبيت شو بيساوي؟ بزعل. لبي عاشوراء. اي لكن إذا كان ما في محذور، ما في يعني زعل من الرجل الداعي، فيدعى له بس وبتم على صيامه. يعني إذا عشرة هي مثل النوافل نافلة بس لا فضيلة، رغم أنه نافلة لكن لا فضيلة خاصة. فبالتالي تلبية الدعوة من بحكم الواجب. إيه نعم. إذا دعاك فالواجب أن تلبي دعوته، فأصبح الواجب مقدم على النافلة. هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له وساقط الدعوة، ما قبل يستجيب. هذا يقال إنه علم قائم بذاته، في معلومات تعطينا إياها عنه؟ مثل شمس المعارف. شو بدنا نفهم؟ الموصوف في شمس المعارف الكبرى. الجفر لا أصل له إطلاقا، يعني إنما روايات لا خطام لا ولا سنام تنسب لعلي رضي الله عنه. نعم. ولا أصل لها إطلاقا، وفيها يعني أخبار تتعلق بأمور غيبية لا يمكن البشر أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وهي ليست من الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام. الجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى، عبارة عن أحاديث موضوعة مجموعة باسم كتاب الجفر. ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقا في بعض الروايات في بعض الكتب. ليس له كتاب. أي كتاب؟ كل علم أنا فهمت. لا لا، كتاب، كتاب الجفر منسوب لعلي. شيخنا لعله من هذا الكتاب يعني زي ما قال الأخ وجعلوه علما. نعم. لذلك في فقه حسن خان في كتاب أبجد العلوم، وقد جعله للعلوم كما لا يخفى، وضع علم الجفر. هذا فلكن طبعا لكن هو كتاب الجفر، مصبه من كتاب الجفر. اي نعم. بس يدعو بانه يعني تفسير ان فتحنا لك فتحا غير ابن عباس، انه هذا جزء من العلم القائم هذا اللي بيحكوا عنه. علم التفسير هذا ما اللي هو موت الرسول عليه الصلاه والسلام. إذا كان المقصود به يعني العلم بما سيأتي، العلم بالنصوص، إذا كان المقصود لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكى أبو بكر الصديق فسألوا قال هذا نعي لوفاة الرسول عليه السلام. هذا موجود في صحيح البخاري لكن ليس فيه تفاصيل المدعات. وبعدين أي شيء يدعى ولا تبرأنكم أنه ما يتعلق بوفاة الرسول، فيه صحيح فيه ضعيف. مثل القصة يمكن أبل سمعتوها أنه ملك الموت جاء بصورة سائل طرق الباب وطلعت فاطمة ومدري إيش قصة، يعني هذه مركبها يقصد إثارة الأحزان والأشجان. هذا قصة موضوعة بلا شك لا علاقة بوفاة الرسول عليه السلام. فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ والإنسان ما لازم يتعلق بالأسماء بقدر ما ينبغي يتعلق بالمسميات. علم الجفر، ما في عندنا علم الجفر كعلم مقنن معروف، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم النحو، علم الصرف إلى آخره، ما في شيء من هذا إطلاقا. لكن هو كتاب الجفر. نعم. في مؤلفات بتقول حقيقة علم الجفر حقيقة مش عارف يعني. الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه له تحقيق بديع شيخنا في مسألة الجفر. نعم. كتاب طبعا المكتب الإسلامي بعنوان الوحدة الإسلامية، معروف مصلح ومقلد عندي موجود طبعة المنار القديمة، بناقش فيها قضية الجفر ويثبت يعني الكلام بتوسع طبعا، لكن خلاصة ما ذكر الشيخنا حول قضية الجفر وانه يعني خرافات واشياء ما لها خصام، هذا مثل حساب الأحرف، حساب الأحرف. نعم، هو بيذكر في الكتاب قصة طريفة، ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء ولا بيحكيها عن بعض السابقين السالفين، اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي منضبطة يا أخي. قال له أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلب. فشو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا، من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم، هي علم عند الشمشريخة وبطيخة مش ممنوعة أنا بالشام. لأنه يعني هسه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزات وظاهرة تقول لأن العيال في السماوات وكذا، يعني طلعت شغلة بحرية. لا يوظيف هذا الحكي، يعني شو بدك تثبت؟ تثبت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات، الجسام اللي قمر والشمس والسماء والنجوم. على ما ذكروه هم في محامي مصر اسمه حسين ناجي محي الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أن هذا كله الكلام هو يعني مخربط، يعني هم يكذبون أن الكمبيوتر قال حرف كذا بطاطا وليش تولد قاف ما قال وإخوان قال وإخوان لوط ما قال قوم لوط لأن القاف 18 تصيروا أكثر كذا، كل يعني خلط للأسف الشديد، لكن فتنة يعني يريدون بها استمال الفتنة. على برا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كثير يعني ما مضبوط، يعني ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفترته يصل إليه. يا سلام. نعم. شو لقي الدكتور عم يشتغل؟ انه اذا تردى وضعه الصحي لا يجوز اطلاقا قضاء عليه التعجيل في موته، وان كان ثبت انه عقله توقف كذا. طب بالنسبه للحيوان سيدي، يعني هل يجوز اراحه الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الان حصان سبق او حصان او الخيل الممتازة المفقود راكب عليه خيار فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم واسمه الله فبطخه للحصان. فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟ ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. وبعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله فبدنه سليم. ايه هذا هم اللي بيعملوا، بس خلينا نحط الفرق. هو هيك نحن عم نعالج الان هالمثال هذا. انكسرت رجله يجبره وممكن يستفاد منه، ولو انه كانت الفائده منه كفرس اصيل سباق، لا ممكن ان يستفاد منه شيء اخر. مما يستفاد منه؟ لا هو هذا أنا الحقيقة وصلت بنفسي إلى هذا الجواب، إنه لا يجوز، بس هم بيعتبرون نوع من الكبرياء إنه لا يجوز بحسام أصيل الذي يباع بالملايين إنه يصير قديش، فبالتالي خلص يقول لك يعني إنه فهذا أنا هذا منطق المجرمين. نعم أي نعم. لا أنا سبق أجبت إنه ما في فرق، يعالج يعالج كما يعالج الإنسان حتى يموت كما يقولون في الشام وتتربه. وإلا نكون آخر آه. بعض الممارسات الان في الحياه ما يسمونها الحياه العصريه يؤبنون الرجل. والتأبين كما تعلم انه بعد موته بفتره يجتمع مجموعه او رحت من الناس ويذكروا مناقب الخطيب وما شابه. شو حكم الشرع في مثل هذه الامور؟ طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع انها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مدح الميت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا. محظورة من بحكم أنها تزوير الحقائق أم بحكم أنها بدعة؟ قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم فوق ولا بدعة محرمة، لأنه يذكر فيها خلاف ما في واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. أنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه، فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ مصالح؟ إيه صالح. صار صالح بقى. جواب دائم هذا الشيء، هذا شيء مستمر. لو جاء كابر مجرمية كان بيقول نفس الطريقة. هو الحديث اللي يقول انه اكثر من شخص قال عنه المصالح تكون كذلك، هو صحيح. هذا صحيح، بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي، يعني كما يقول بعض الصوفية: وعليكم السلام اهلا. الحرب شو هو الحرب؟ انا اترك اياها. ايه نعم. لا ماني صحيح. هل الرمل شو بتصير فيه؟ اضربه بالرمل. كمان نفس الشيء. ايه نفس الشيء. في حديث يقولوا مع الوافق خطه وخط ذاك النبي. ايه والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ هذا علم يقول في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق بالمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بهالكلام الجميل جدا: فمن وافق خطه خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول كيف؟ حفظك الله. لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل أقول له حط فصاري في الزاوية من الزوايا. والله أطلعتها عدة مرات من محل الزاوية بالرمل. في مساعدة. علم. هذا علم من شياطين الجنة. طيب هي أغرب، ولا اللي بياخذ من ايدك من اصواتك الخاتم بيحط به غيرك؟ لا الان في نوع من التركيز بحيث انه واحد يوحي الى شخص معين بافعال معينه وياتي بها ويعلم انه ببلغه عن شغلات موجوده. في زي ما تسترجع بياخذ المعلقه وبتطعجها بمجرد اللمس كذا مره. هذا نوع من التركيز العقل. على كل حال كل شيء خلاف، يعني هو السحر شو هو؟ السحر نوعان: سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن. والقسم الثاني قسم المعارف شو لك؟ والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. اي نعم. الخفة والرشاقة هاي كمان سحر، لأنه تجريد الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأنه هذا علم وكفى، ثم يأتي زمن حيسمو لك يا بالعلم اللدني. السحر سحرة موسى سحرة فرعون يعني كان سحرا بتسخير الشياطين أو كان سحرا من النوع الآخر اللي هو الحيل والتدبير؟ والله الأول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم تخيل. أي نعم. يعني التحرك العصي وما شابه يكون بنوع من السحر، خيال استعمال القواعد العلمية. هاي الخفية اللي قلناها. الخفية اللي أنا ذاك الناس ما بيعرفوها. أي نعم. الأجسام تتبدد بالحرارة، فأنا أخذ جسم معين حرارة وتمدد وبين كأنه بيمشي في هذا وكأنه سحر، إذا كان أهل الزمن هذاك ما بيعرفوها. هذا هو. ولهذا يقول المفسرون في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذول الملكين ربنا أنزلهم في زمن كان انتشر السحر عند الملوك ويستخدمون السحرة، كما جاء في قصة الغلام مع الساحر، معروف هذه القصة في صحيح مسلم. كان هناك ملك مستعبد لشعبه وشعر بأنه الساحر الذي كان يستعين به على استرقاق شعبه أسن وشاخ، فهو يريد بديله، فأمره بأن يختار له غلاما من الشعب ذكيا لكي يكون خليفته من بعده. فاختار غلاما، فكان هذا الغلام يخرج كل يوم صباحا من بيته إلى الساحر يتعلم منه السحر. ذات يوم وقع بصره في الطريق على راهب في صومعة منزوي عن الطريق، فحول إليه فكلمه الراهب فعجبه كلامه ووجد له حلاوة في قلبه، فصار كل يوم يتردد على هذا الراهب صباح مساء. فإذا خرج من دار أبيه صباحا حول عليه وتأخر بمجيئه إلى معلمه الساحر فعاقبه وضربه، ليش تأخرت؟ وحينما ينصرف من الساحر ليعود إلى دار أبيه حول على الراهب فتأخر عن الدار فضربه الوالد، وهكذا هو بين ضاربين. ذات يوم خرج كعادته من بيته ويمشي في الطريق، وإذا الناس الطريق واقف والناس واقفون هيك وهيك، أطل وإذا أفعى قطعت الطريق على الناس ولا أحد يتجرع للسير. فرفع الغلام يديه ودعا وقال اللهم إن كان الراهب على حق أصرف عنا هذه الآفة، فما كاد يتم كلامه إلا انصرفت الآفة. وانتبه الناس الذين حوله واعتقدوا، بتعرف يومئذ الناس يعني بيعتقدوا من الأشياء كثيرا، صاروا يتبركوا فيه. وشاع خبر هذا الغلام عند الملك وزير أعمى، بلغه خبر هذا الغلام المبارك فأرسل إليه أو جاء إليه وقال له عافني أو اشفني. قال له ربك هو الذي يعافيك، لكني أدعو لك ربي أن يعافيك. فدعا له فشفاه ورجع بصيرا. لكن هذا الشفاء العاجل كان مربيا للوزير ومذكرا له بضلال ملكه الذي كان مستعبدا له ولمن دونه، فصار يعبد الله وحده لا شريك له. فلما دخل على الملك ورآه بصيرا سأل عن السبب، قال ربي عافاني. فعرف الملك بأنه كفر به فسأله فدله على الغلام. وهنا كان الراهب أوعز إلى الغلام بأنك ستبتلى بي، فإذا سئلت عني فلا تخبر. الملك لما شاف الوزير تبعه كفر به وآمن بربه بعد أن عاد بصيرا فقتله، لكن بعد أن سأله من أين هذا قال من الغلام، أرسل وراء الغلام واستجوبه واستنطقه فصارحه بأن الله عز وجل هو الذي شفاه. فعرف الغلام، عرف الملك أن الغلام هو سبب إضلال الوزير تبعه، فأمر بقتله بطريقة غريبة جدا، وهي أمر الجند أن يأخذوه إلى أعلى قمة في جبل ويرموه من أعلى الجبل إلى الأسفل فيموت شر ميتا. فصعدوا ولما هموا بقذفه قال اللهم اكفيهم كيف شئت، فاضطرب الجبل من تحتهم فوقعوا جميعا هلك موتى، وهو مشى كأنه يمشي في سهل حتى وصل إلى الملك. استغرب الملك قال له ربي كفاني شرهم، فأمر جندا بأن يركبوه في قرقور سفينة صغيرة وأن يتوسطوا به البحر ثم يقذفوه في البحر، فأخذوه. ولما هموا بقذفه قال اللهم اكفنيهم كيف شئت، فاضطرب المركب أو الخرخور ووقعوا جميعا في البحر ورجعوا يمشي إلى الملك. انغاض الملك جدا وعرف أنه ليس له سبيل إلى قتله، وصارحه الغلام بذلك وقال له لن تستطيع الوصول إلي إلى قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. الملك الآن يحكي من فوق الغلام يتعالى على الملك، إلا إذا فعلت ما أمرك به. قالوا ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيلك إلي. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة، وقف الملك أمامه واستل سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى إلا إذا فعلت ما آمرك به. قالوا ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيل لك إليها. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة ووقف الملك أمامه واستل سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى. فهنا أدرك الملك مكر الغلام به وأنه بفدائه بنفسه فدى شعبه من الإيمان به إلى الإيمان بربه تبارك وتعالى. هنا بقى جاءت قصة الأخدود، فحفر الأخدود وأوقد النار وجاء دور امرأة تحمل صبيا لها، فلما وقفت بجانب النار ضعفت طبيعتها كأم، فقال لها الغلام اصبري يا أم، فقذفت نفسها. وهنا جاء قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فالشاهد في قصة هاروت وماروت، كانت الملوك يومئذ يستعينون بالسحرة، فربنا عز وجل أنزل الملكين ليجعلوا علم السحر علما عاما يعرفه الشعب برمته، حتى يعرفوا أنه دون السحر ما عم يجيبوا شيء فوق طاقة بشر، إنما عم يختصوا بعلم دون سائر البشر. فلما عرفوا بطريق تعليم الملائكة أو الملكين لهما طريق السحر صاروا ما عاد ينغشوا بسحر السحرة، فنجوا من كيده ومن ضلالهم. هذا هو السحر في الغالب، يعني عبارة عن تخييل، لكن إذا تعاون شيطان الإنس مع شيطان الجن كان تأثيره أشد وضرره أكبر. نعم شيخنا، هذا الطفل الثاني بعد سيدنا عيسى عليه السلام اللي نتكلمه في المهد. أي نعم. والثالث من الشيخ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وهذا وغلام جريج جريج الراهب الذي اتهم بامرأة بغي. ما أدري وين محل هذه، ما أدري. نزل تقريبا في أماكن معددة بين مكة وبين المدينة، ونزل اولا بالصور الصغيره وبيناتها صور كبيره وكذا. شو الغايه من جمع القران ووضعه في هذا المصحف على الشكل هذا؟ شو الغايه من جمع القران ووضعه ايش؟ وضعه مش حسب ما نزل حسب التنزيل، ليش مثلا ما كان القران بحسب التنزيل او مثلا لماذا وضعه بالشكل هذا؟ ما ادري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ادري. هنا المسألة يقال فيها مسألة تعبدية، لأنه ترتيب القرآن ليس على حسب التاريخ، تاريخ النزول اللي أنت بتشير له. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ بعكس لما تنزل آية فتوضع في سورة فهذا التوقيف يقينا، أما ترتيب السور تقديما وتأخيرا فمثلا اقرأ باسم ربك، المفروض حسب السؤال المطروح آنفا أنه يوضع في أول ما نزل فهو وضع في آخر ما نزل. اختلفوا في هذا الترتيب للسور وليس في ترتيب الآيات في السور. ترتيب الآيات في السور توقيفي بدون أي تردد، أما ترتيب السور كما هو الآن في المصحف اختلفوا، منهم من يقول هذا توقيفي أيضا من الرسول عليه السلام، ومنهم من يقول لا هذا باجتهاد من بعده. أما أنا شخصيا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع، ولكن أقول إذا كان الراجح أنه توقيفي فهنا يأتي السؤال سواء جواب السؤال السابق الله أعلم، وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد الرسول عليه السلام وصنفوه من بعدهم على هذا التصنيف فأنا ما عرفت ما هي الحكمة، ولذلك فأكل العلم إلى عالمه. يعني حتى إذا كان اجتهادا فليس هناك، يعني ما في، يعني لو كانت هذه السورة قبل تلك ما فيها لا ترتب شيء كبير، ليس ذلك؟ لا، فيها بيان ترتيب تاريخي يعني. وأنا أعرف أن بعض العلماء يعني حاولوا أنه يرتبوا السور على الترتيب التاريخي، لكن ما في كبير فائدة إلا معرفة بعدين ما تزبط، لأنه بداخل السورة الواحدة في آيات مكية وآيات مدنية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني المعنى الله هو الذي انت صدقت وكنت دقيقا، لكن ما بيفيدنا في الموضوع، لانك بتقول معناه انه في شيء، هذا صحيح، لكن البحث الترتيب الكلي هذا ما في عنه جواب. ما في عنه شيء مبين. لا يعني مثلا لما نقرأ حديث حذيفة، حذيفة الرمال لما قام يصلي وراء الرسول عليه السلام بيقول افتتح البقرة ثم ثنى بآل عمران ثم بالمائدة ثم بالنساء. لا قدم مؤخر هون. نعم. لا أعتقد النساء قبل المائدة. أي نعم. هذا بيوحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم. حذيفة، كلام أخو الكريم حول قضية التنكيس، كأنه يعني قضية التنكيس والنهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن التجويد، أذكر أنه الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه له تاريخ المصحف، يقول أن التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب، مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني هو هكذا، بالعكس مش المقصود يعني زي ما يحيي الناس واحد ترى سورة قبل سورة. قلوا يا شيخ انت ليش هيك نكس واقع ليس هذا حقق علمنا قرأت عبد أبو أحمد وهذا كله لا يخفاك إن صح أثر ابن مسعود وهو غير صحيح. بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك التنكيس التنكيس أو عدمه. نعم. نعم. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ولا مؤاخذة بيكون سنيت سنة سيئة. ليش مو عاجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بإيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. فاستريح تلقي الأمة كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. ظهر لي من قراءتي بحسب التنظيم أن القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. بس انت يا استاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب وبأي طريق؟ مذكور في بعض المصاحف مذكورة، لأن هذه السورة نزلت أول واحد أول سورة نزلت في العالم. هذه سورة تقول أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدنية؟ طبعا مش حافظ أن تكون مكية أو مدنية. نعم؟ أنا مش حافظ أن تكون مكية أو مدنية. لا، اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية؟ إيه؟ حاليا هلا مكتوب هذا السورة. أنا بسأل عن المصحف هلا. مكتوب على سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، سورة العلق نزلت بعد كذا. أنا قصدت بارك الله فيك أنه هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها. غير رمضان، ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن. أفطروا على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله. ما في عنا التدقيق الدقيق في هذه المسألة. أيما فعل جازة، هل يجوز أن يظل صائم بعد الوقت يعني؟ كما يجوز أن يؤذن في أول الوقت يجوز أن يفطر في أول الوقت، فسواء قدم أو أخر، ما في عنا تمييز أحدهما الآخر، بحيث نقول أفطر ثم أذن أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون الكلام فيه شرك. فأول شيء هنا بيتبادر للذهن يا حرب نداء مفهومة، كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم فهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، وبالتجربة ثابت هذا الشيء. فأضلهم باسم اسم هذي مش مجهول، مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن توارثنا الأتراك، يعني توارثوا الكتاب هاي أنه ضد الأرض، وكتب الفقه بتقول أن هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن عمر؟ أنا شفت في المخطوطات التركية لما رحت على تركيا، يعني قل أن كتابا وقع تحت يدي إلا عليه هذه يا كبير، هيك بخططوها وبيجيبوا لي كبيرة وكذا، يعني بصورة عجيبة جدا. هو كذلك. ومن هو كبير؟ هذا الشيخ يحكي عنه. الله يبعد عنك. يعني الشيطان باللغة التركية؟ يمكن. أستاذ موضوع الجفر، الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس من زمان في محاضرة الظاهرة. بحب بس سريعا، إيش رأيك في قال بين سبول سيدنا عبد أبي طالب أفضل أخبار؟ هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية، هل يلتزم الحاكم أيوة أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري. يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنقا، إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يمثل به، يمكن بجوز معاملته بالمثل. لحديث الرجل الذي قتل الجارية، وإيش الحديث، رضخ رأسها بالحجارة فأدركت في آخر رمق من حياتها، فسألت وأشارت إلى رجل يهودي فأمر رسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة. لكن هذا ليس قاعدة، يعني يمكن قتل هذا الرجع للحاكم. أيضا طبعا بالنسبة للقاتل يعني الأصل أنه الذي يقتل هو صاحب الولي، يعني صاحب الحق، ولا مش ضروري كمان. كيف تقصد أن يقتل يعني ينفذ القتل؟ الذي ينفذ القتل. نعم. لا، أن ينفذ القتل الحاكم، فالحاكم يأذن له، ممكن أن يأذن له. أيوة، الدولة هي تقوم بهذا. نعم. الحاكم له. أيوة. نعم. يشارك يعني الآية أستاذ، ولقد جعلنا لوليه سلطانا، لقد جعلنا صريح فلا يسرف في القتل أولا، يعني وقد إلى مظلوما فقد جعلنا ولقد جعلنا. فهذه الآية صريحة في أنه الذي تولى التنفيذ هو الولي. لا لا، هذا ليس معناه أنه هو حر يفعل ما يشاء، فهم انه طبعا بيذن من الدولة خلاص. بس يعني الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم الاولى الناس الولي، الا اذا هو طبعا هو اراد ان باذن الولي، يعني ايوه باذن الحاكم. اذا لم يرد الحاكم انه دير بالك على هذا. لا بيجوز اخذ زمام الامور من الولي بدون طبعا هذه واضحه. وهذه قضية عثمان بن موضوع اسمه مكة عمر وخلاف علي ومعنى. بالنسبة لأستاذي لموضوع النجاشي أسئلة سريعة. بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه يعني ثابت لدينا أنه مسلم، لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالإسلام، لا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء، وهو بيده السلطة وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله. في مسلم يكتب إيمانه عندك ولا ما في؟ في، لكن هو صاحب السلطة يكتب إيمانه، خاف من مين؟ هو مطالب خايف مثل ما بيخاف الحكام في آخر الزمان. حجة قوية والله شيخنا في مسألة الحكم لم يحكم أنا. الحقيقة يعني إنه هو بما يكون حاكم. الحقيقة إنك أنت ما انتبهت. ما انتبهت؟ نعم. تشوف دقيقة جدا هاي. أنا عارف إنها دقيقة ليش بسأل عنها. يعني إنه طبعا أنت حاكم بيخاف من اللي بيخاف من الناس. بالصميم. يعني هذا له عذر إنه يخاف وما يعملش بالإسلام ما يعيش الإسلام. عذر بالنسبة لقوة الإيمان، بالنسبة لضعف الإيمان فهو ليس بعذر. يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذي علي، صلاة الصحابي علي. يعني هذه شهادة كبيرة من الرسول. القوي خير من المغلق. خلمات رأي الضعيف الشهادة. لا شيخنا يعني نستطيع نستدل. بدي أقول إنه الطلعة اللي طلعت فيها حامي حامي. يعني ما خبر عن النجاشي كان إيمانه ضعيف. إيمانه كان ضعيف. بالنسبة لمن يجهر بإيمانه شيخنا، إذا ممكن أن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل الله. هذا هو أنا عن هذا جميل فضل هذا. وهو اللي قال أنه لولا انشغال بالحكم نجاء وغسل قدميه. لا هذاك رقش شيخ، هذاك رقش قدمي يمين قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هرق هرق عجيبة جدا شيخ والله. عجيبة يا أستاذ جارة. يعني فيها من الحكم والعبر شهاء الهائل. وين هاي بنلاقيها أستاذ؟ أول حديث البخاري. سابع حديث الصحيح البخاري. أول سابع حديث الصحيح البخاري. آخر كتاب بدل الوحي. دكتور أستاذ، بالنسبة لموضوع النجاشي يعني كونه أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، هذه إشارة واضحة على إنه مات على الإسلام. لكنه قصر من ناحية أخرى في الموضوع وهو حاكم بتحكيم شرع الله عز وجل. اي نعم. فبدنا يعني تعليقه حول هذا الموضوع. أنا لا أقول، لا أتهمه بالتقصير مباشرة، ولكني أقول إنه إن كان عند ربنا تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيق أحكام الشرع ابتداء، بل قبل كل ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه إلى الإيمان بمثل ما هو آمن به، هذا قبل أن يطبق الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تتطلب وجود محكوم لهم يتقبلون هذه الأحكام. فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنه قبل أن يديه الله عز وجل الإسلام، فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا، بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يوضح لهم هذا الإسلام الذي آمن به بمعنيه، قبل أن نقول إنه مقصر في تركه لتحكيم أحكام ربه عز وجل. الشيء الواضح البين تماما هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو به، كما أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك الروم، قال له أسلم تسلم، فإنما عليك إثم الأريسيين. يؤتك الله أجرك مرتين فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. فدعاه الرسول عليه السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام، ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به، ويكون بذلك له أجران: أجر إيمانه وأجر تسببه لإيمان شعبه بمثل ما آمن هو به. أقول هذا هو كان الواجب على النجاشي رحمه الله، لكن لا أقول كما جاء في السؤال إنه مقصر في عدم تطبيق الأحكام، لأن الأحكام الآن غير واردة، لكن قد يكون مقصرا في عدم دعوته لشعبه إلى أن يؤمنوا بمثل ما أمن به. فنحن نكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا نقطع سلبا أو إيجابا بأنه كان مقصرا أو كان غير مقصر، لكن أسوأ أحواله أنه كان مؤمنا يكتم إيمانه. لكن لماذا؟ الله أعلم لماذا. فإن كان له عذر عند الله فالله يعرف ويقبل، وإلا فلا يقبل عذره، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان فهو مؤمن. شأنه في هذا شأن كثير من حكام زماننا اليوم الذين يظهر منهم بعض الإسلاميات ويظهر منهم أشياء معاكسة، ومن أبرزها أنهم لا يظهرون اهتماما بتطبيق أحكام الله وشريعته تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا تقصير كما أن ذاك تقصير، لكن إما أن يكون معذورا أو أن لا يكون معذورا، فحساب كل من هؤلاء وهؤلاء إلى الله عز وجل. فمن لم يكن معذورا فهو يستحق العقاب والعذاب عند الله تبارك وتعالى، وإن كان معذورا فربنا عز وجل يعامل كل إنسان بما يعرف من حقيقة أمره. هذا رأيي في موضوع النجاشي رحمه الله. كيف؟ أقول كان الظن أن هذه المسألة تنفذ على مسألة تكبير تارك الصلاة والحكام. لا، نحن ربطنا في الجواب بمسألة الحكام، والآن تكلمنا بشيء من التفصيل. أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطر في البال، لكن أنا الآن بيخطر في بالي شيء آخر وهو يتعلق بتطبيق الأحكام. أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس من المتيسر له أن يطبع بهذه السرعة على الأحكام، لأنه هو ما عايش مع الرسول عليه السلام، فلذلك ليس مكلفا أن يسارع في تطبيق الأحكام التي نزلت على النبي عليه السلام، وإنما يمكن أن يقال ما يعلم من ذلك يطبقه. هذا هو تفضل كله. إذن أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل. نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. نعم، وهذا نحن من عندك يا أستاذ. ما شاء الله، قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان. هذا يعني عم نسمع ونحن أحيانا على بعض القضاة أو الحكام أو الله أكبر بيقولوا بيصرحوا بمثل هذا الكلام. إذا كفر القضاة لا كفر الحكام. نعم طبعا احنا فعلا سمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته الحقيقة. نعم بأذنك. نعم بأذنك. ويلبسون العمائم؟ لا مش قضاة مدنيين. قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأن هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. فعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور. بقول لك يا ريت نطبق احنا الشريعة الإسلامية اللي نتمنى. لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين ايدينا. فهذا ايش حكمه؟ يستنكر هذا القانون بيقول لك المخالف للشرع. أنا لو يطلع يدي بيدي